كنت تحبيها على السبحة؟ بس لا يجوز أم يجوز؟ لا يجوز. انزل ماشي عشان جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حج على ذلك في أخ أبو شريط الأخ أخ سبع شريط أين الأخ؟ ما جاء يا شيخ؟ رجع يجي إن شاء الله.